إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين قصة وجر الكتاب في ثلاثة الأصول، وحين مريني مرتبة قصة بصن إحسانك، المرتبة الثالثة الإحسان. وانا لاق بيني وحين الشيخنا انو احسانك وقايب سما لوقا يبوض الاحسان في عبادة الله، يا الاحسان في معاملة الخلق. ان عبادة الله الا قصم فله، يا ان معاملة خلقه للم عامل يا للدق ما هي لقصم فله. marka ihsaanka lagu samafalayo muamalada khalqiga la dhaqmaayo adilladeeda qaarkeed waa sheegnay. marka labada noocna waxa muhiimsan ama labada ihsaan al ihsaanu fi ibadati llah ibadada ilaahay samafalka lagu samafalayo waxa ugu horeeya إن توحيد للي ماده أي إحسان عبادة الله إلا قصة ما فلو قهر ريس شيخ الله واضي صور راعي وإن إله إلا عابد سيد النبي صلى الله عليه وسلم لقلق المي والإحسان في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إن قصة ما فلو راعتان كرسولك صلى الله عليه وسلم للراعي سأسأود إتباع لماذا مفسرين تقاركو ذا يكون فسرين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن إن لوجه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأنا سيدة ابن كثير تفسير كيسا وكم مري وهو محسن وحلوغة جيدا رسولك صلى الله عليه وسلم راعصة وراعا ايوه كرئي كل وكراعا ايوه كسا مفرع وصيدا وقوانا اكسان ولينا. طبعا حديث كان حديث جبريل اما حديث عمر بن الخطاب مركي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويدي أو كيري أخبرني عن الإحسان وحوق جوابي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مش إيجن حديثكو سمفرك لغو سمفري معاملة خلقي قال لا معاملة ويا الله بدأ إحسان سينو الشيخنا يوحى وين إن عبادة إله إلا قصة ما فره وحيكوي انتهى إن معاملة خلقه إلا لم معاملة إلا قصة ما فره سأساودد وفق هدان عبادة إله قصة ما فرين وأصل كي إحسان كو توحيد كي متابعة أنو لأمان معاملة خلقه إنو قصة ما فره وحوما تريسو ويا أصل كيو توحيد كابا كما قال. مركا إحسان كيو وينا يا أصل كأها أي حديث مشيغي يا كيف فرعها يا معاملة الخلق كأها كيف فرعها يا معاملة الخلق إن لقصة ما فلأها حديث مشيغي حتى عبادة إلهي سما فرك لقصة ما فريا وحيلا هاي أصل يا كمال أصل كيد وصاين وشيغني وتوحيد كاس يا متابعة ذا كمال كأيلة ذا هاي يدما يستران كيدا وتضح حديثك الشيغي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة هدان الروح قارين لكن عبادة إله يخصى في نمى السمايو كو إخلاص سمايو والله كلي عابده وحو الله كو عابده يانا أي نقطة وحو النبي صلى الله عليه وسلم كرب كل مي أو كل راعي أي نقم بدع أصل كي إحسان كواليني سساودت آياته إلى حيره إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحكليها النصيب نصيب ما ديسه كليها أشر كي سنوى يالنيا سساودت باع علماء قاركود آيات دو إلى هيري هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وحيكون فسرين إحسان هو كلمة التوحيد مفسرين تقاركود وحيكون فسرين إحسانك الروح الله إيمان إياه وتوحيدك حتى وكمالك وإحسانك أوليها هي عبادة إله إلا وصم فريه وأين مراتبتك لأن تروح السوق قلت أتوحيدك إخلاصك لي مادو ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لي مادو ظاهرا وباطنا مركب دنبنا أوقار درجو أهين إلهي أعابد سد أركا يوكل إلهي أعابد بمعنى مراقبة مرتبة المراقبة أوقار العلم يغاركوه توحى يسيق يبيان لما قيبوت ووحى إلى أن شطرق هريا حديث كوحو الشيقي النوع كم ذا قيبت الضمان وحى الشيقي سنوع كلي أن تعبد الله كأنك تراه وإن الله يعابده أدقوا شبهها إيا سيدي من أركا إيا شبهها إيا إن الله يعابده ابن عثيمين وحورنا يا عبادة الروح إلهي السلع أعابده وحل إلى ذا عبادة طلب وشوق وعبادة دونتان يهل وكتر يتعين أن تعبد الله كأنك تراه مركا الله بدون ايا يوشعل ياهي وحانو عابد ايا سدو اركا يوكلا ايو الله عابد ايا او قد واريا مرتبط هدو قالي وايو مرتبط اللبادة حديث كشاقي وحيثا اي فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا نظر أهي من إلهي أركائي إلهي سقاك أركائي سنو حكومة عابي شيخه رحمنا الله وإياه عبادة الهرب والخوف وعبادة عرركا يا عبصد أهي وعذابك إلهي لك عررائي اللهنا لك بغنائي مركا حالد دانا وحو روحو مركا حالد دانا وحو روحا ما دونكو إلهي وعابد ايا عبادو ومركا كبغانا ايو إساقو كبغانا ايا وعذابك إلهي كعرارا ايا أيو الله عابد ايا أهل علم يغاركودنا مرتبة واحدة كدغان ولبن نوع وحبو مقايبيان بعض أهل علم الأساسي لبن نوع وسيك لغان شعائلك إيا عبصدا إيا الرجادة مذو البانا وإن قلبك الروح ككل مياسين هرب أصوى شاقني أماها شيخنا ومشيدو ما مدنا عبسي كلي ولا إيمان أيام مدنا شعير كلي ولا إيمان أيام وشيء لكن وحكت الماما يا مدنا عبسي ذي بقى غالبة مدنا مركا شعير كي بقى غالبة لكن تكلم دول بقى وشلتها هذيك العبادة الصحيحة من غنى يسوع هذين صدها نوع كوبسا شعير كي عبسي ذي الرشدة صدح ذا حتى قلبي قال وكل من عبادة صحيحة من غنى يسوع آيات دهورة أو إلى هيره إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى هيوح لشرا أو هليا كوا الله كبغنا إياه ويسكر دورا يسكى إلى لنا يعذبك إلى هي عرض إلهي يكوا يقوا أهاضي قرص مفلا يكوا سوء إلى هي لشرا معي هذا وحلوش هذا ومعي خاصة ومعي هذا إلهي وحلوك إذا معية عامة ومعية خاصة معي عامة هي معية خاصة وحلوك إذا لا بدأ النوع معي هذا عامك خلق قردن بو إلهي لمعيي وهو معكم أينما كنتم وحنا اللوش هذا وحو كل معي هاي وكوه هليا وقال كيسا يا أرق كيسا يا مغل كيسا يا تصرف كيسا أيو إلهي كوه هليا أو إلهي وارك يا وطال عني وكور قبا أو أقيا هاي قال يا مسلم با يا خلقي وردن با وانا طال عني وانا أرزاقي إذ كسته أو رزق عنيسى الله بأرزاقه إذ كسته النعمه ليس الله بأو نعمين الله بأكو تصرفه إلهي بأم ملكية مركا معي ذات ومعي عامة عامة وحلو يري خلقي ودنبو إلهي تأكل معيها قال يا مسلم بأ إذ جار كل من معها عن اللغة شيء لأنه ملكي أيه أضيه هاي أركا أيه طالع عن أيه يعني كنت تصرف أيه مركوا حلقات الماما يا معي عامة معي أيضا وح الله استعمار آيات كنت أررت إن الله مع الذين اتقوا معي خاصة ومعي قراءة ذلك قربوا إلى هاي لم معي هاي ذلك غار كود أيو إلهي كل معي هاي معي ذن ذلك غارنا كل من معها وكما وهليه غار بي أسوغنانا إسا غار بينا أسوغنانا وأطو إلهي كل نبي موسى نبي هارون عليهما الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى أنا ولا شركي إن أنا هذي أصنع ومغلي وحمرك اللي يراده وأرى وأركى وحل السمين أيوه آيات ده وحل لقى فهم يا فرعون لمن معه ولا مشي لإذن كان إذن لتشرا بمعنى وحل لوش لإذن كان إذن كرقار يا أو إذن هي لنا يا فرعون ومهي لنا أيوه هذا موسى يا هارون تين إذن كان إذن لتشرا أو إذن هي لنا يا أو إذن كرقار يا ومعية النصرة والتأييد ومعية القارك آي وحنا اللغة شذا وحنا ذي كرم معها يقرقار كان يدين قرقار أيو يدين هي لنا أيو يدين كيدين تاقير أيو ما دام موسى هارون لقو قاري أيو أمرك إلى هذين يعني عرسي إن أي كبغيان مركا أي شيئان أي مركا إلى هاي كويري أنا إذا لا شرى بمعنى هبغنا أنا قال لشركي إن أهاضي مركا وعضهي مفهوم مخالفة إلا قادنا أيوه فرعون يعدي سلمته إن سرع لقى قادر أيه مفهومها وكعدة آيات النمرك إلى هيري إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحلق فهم يا مفهوم مخالفة عدة تقوذي إحسانك كتكتي إنه إلى هاي اللتشرين ويجا أن أهيلين أن أقرقاري آياتك لأو شيخ سوقاتي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إلى هاي وحول الترسارة إله عزيز كغالب كترسارة إقع عن سرية يا الرحيم إن حريصنا يعد دون حريصي سكارسين إيا كترسارة الذي يراك حين تقوم كاسوك أركا هي مركز كعيسو بعض أهل العلم وحيد هذا حين تقوم وحلوش إذا مركز صلاة وكعيسو بعض أهل علمنا وعمل من أو وحي إلى المركز ستاذ كعيسه تصارف فيعا إن عموم كان لقو حنبارا فيعا وتقلبك في الساجدين أركاينا إذكت قدقاك أذكت قدقائسه ساجدين تكوى سجودا يدحدو ذا إذكو قد قدقائسان أكو أركايا كأكو أركايا ترصار وتقلبك في الساجدين وحلو شيئا ذكتك انا يا ادتك انا يسايا لو شيئا معناها صحيح ايات اللغه شيئا واساس يداوي اما تفسير كلا وفسر اي قاركود كفسرين اورن ايا تسجود ايا دبردو ايو مركا المقالينوذا قدوهوذا كو مركا اسكو قد قدية يسو كو دادا غايسي تفسير كنوعة صحيح معها معناها سؤدك دقينا معها معناها صحيحي وكهرين الشاقنا واهدتك تكنا اياه السجودة اياه دحدوذا اياه اسكو قد قدية يسي ومرنا السجودة يسي مرنا كعيسي مرنا فريسان يسي مرنا ركوعيس كوة تكنا اياه تكشد هذا تكن إيسان أركايا وعشيخ آيات نسو غاتي إحسانك سنة حديث بكفة السري مركة للراعه مرتبة المراقبة مرتبة اللي يلاهدو أيوت المامي مراقبة سنة وحيطاي وإناد وقاتو أدرينتو إنه الله تعالى عنه يؤكو أركيه أدد الله هتكحشوته وحمان مركز استرهاد السماء هذا استرهاد إلهي باكو أركيه دوض حمان تأتسيه إيسا قديش حديثنا وحال مصوري العلم أغاركوض أي تحسينيان استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك الله كحشوت او غحشوت سياد غحشوتو نيوانا السن او غرابات هذا كمدا او صالح او وناكسن سياد غحشون الله ايضا كلا الله غحشوت منك اسان مرنا بكافر وقيم وكاتغين مرول بكل شوغا تطبوض المركة يسير هذا الحمان سمعية ويركان ذات كوين ايه ايان حشوضة ذاتك كحشون ايان دراد يدو حمان توقتك لكن مركي اركان ايان ذات اركين حمان توقتك واسكم يستان يقو قرصنا لكن روح وين حسوستا هذي ذاتك اين اي اركين تعدي ذاتك أبو رطي الله أهضى أركيسة أطال عليسة مركز ذاتك أغحشونا يسيك بذن وإن إله يغحشونا بعض السلف نوحا لك سوريين إلى هدين لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فكي للإلهي إذك إيكت عدك ولي إذا تأذيك أكتادا فكي يالي. وبمعنى هذا إلهي كحشون ويدو كأنه إلهي أتكي شيء إذك إيكت عدك ولي إذا تأذيك ما دام مرك إذك كارك يا نحمانتي أتكخشي ليسو كحشون ليسو إسكدين ليسو مرك عيدك أركين وددك أركين أضحمان تهذي من سنة يسيض إلى هيك أركا يكو طالع عني. آيادك لإلهي وحويلي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تتلو منه من قرآن منه ذا ضميرك علماء قاركوذ وحيوعي لينسل اللقبضه ربا إنكم الرأي إلا إلى هذا الشأن قال له علمي وأرنك آوذين أمع فريد من قرآن قرآن كسوة دقائق أما قرآن ما أخذين ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وحكى الصاد سمين إيسو يا قرآن كذا آخرين إيسو إلهي واكو أركيا تفسير لما الضمير كبحيو عليا علمدو إلا إلهذو هدو وحيو النقر إيسو الله ثانا معنى هدو وحيو النقر إيسو وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ما أخردت قرآن ما أخردت حاله قرآن كحق إلهي كأهذا وكسودك ما نصم إسان وحمره حال أحواش كم إذا حالا وأهاني موياني غارد أركائيا وأهاني وحمد أركائنا إذ تفيضون فيه قرطة مركة أرن كدح جليسان أما عمل كدح جليسان بانو دي أركة إن أبو الله يري مركة إلهي أرق إيسا يأغال كيسا إن قلبي قال لقصة حاضرية وقلبي قال لقوها إيوه والله لقى حشوضة أي أدلة لقى قادنا يا كتس نيسا تانو حكيما نيسين عبادة إلهي لقصة مفرد. مركا قفت مركا وكديران ايا انو عيد استصو وكديران ايا انو عبادتي كتغو وكديران ايا انو عبادتي نقساميو مركا عبادتي وينو كخشوعا قلبك وينو صحاضريا الهي عظم ديسا ايا ويني ديسا وينو قلبك يعني مركا كقرتا وكصحاضريا. إنه إلهي أركاينا وإنه مركا حصوصا أو إسكوانيا. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر دليلك ودليلك إحسانك ودليلك وحق السنة كأهذا ما حال دليلك كأهذا حق السنة حديث جبرائيل وحديث جبريل المشهور حديث كاس أعان عن عمر حديث كاس أكا هذا عمر حديث كا هذا أو عمر لك سوري أو إمام مسلم كسوري عمر بن الخطاب كسوري رضي الله عنه إلى يكرر لنقض عمره. قال وحي لعمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم واختي قديس أنه أنواهين waqti gudihiisa anagu aanu ahayn qaar fadhiya buu yidhi cumar cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam agtiisa aanu fadhinay daata yowmin waqti maalin uu saaxiib aanu fadhinay ama maalin maalmaha ka mid a aanu fadhinay id dalaca calayna waaba yadii oo uu nagu soo baxay korkayaga rajulun shadiidu bayaadi siyaab nin dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay idaa waxaa loo jeedaa mufaajao waxaa qaaliba idaada in loo isticmaalo mufaajao laakiin id ma loo isticmaali karaa mufaajao mise looma isticmaali karo culammada nuxaaddu waa isku khilaafeen ha yeeshee imaamkii nuxaadoo siiba weyhi ah ayaa sheegay id in loo isticmaalo mufaajao sida idaa loogu isticmaalo fii bacdi alaxyaan in id loo isticmaalo mufaajao siiba weyhi baa sheegay abu xayaanna isaguna waa sheegay al-andalusi ibnu hishaam al-ansaarina waxa uu ku soo arooriyey kitaabkiisa la yidhaahdo mughni labiid hadalka siiba weyhina waa soo raray waxaanu yidhi daabidkeedu waxa weeyaan markay bayna ama baynamaa daba dhacdo iddu mufaajaa loo isticmaalaa shaahidna waxa waa buu yidhi waa sida shaacirku qowlku yidhi istaqdir illaaha khayran wadayanna bihi fa baynama alcusru id daarat mayaasiiru ibnu hishaam alansaari baa mughni labiibka ku odhanaya abu xayaan alandalusina waa laga soo naqliyey oo kitaabkiisa irtishaaqka la yidhaahdaa laga soo raray isaguna inuu caynkaa maray marka calaa kulli haal waxaa loo fasirayaa bimacna almufaajaa waxaanu nabiga agtiisa ku sugnay maalin maalmaha ka mid ah id dalaca waaba iyadii oo nagu soo baxay korkayaga rajulun shadiidu bayaadi siyaabi nin ayaa nagu soo baxay annagu halkaa fadhina dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgooduna uu daran yahay ninkaasoo laa yuraa calayhi atharu safari aan lagu arkaynin raad safar oo raad safar aanu ka muuqan walaa yacrifu minna axadun ninkaasoo cid annaga naga midna aynay garanaynin xata jalasa ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam ay mada ninkii waa socday ilaa uu fadhiistay nebiga sala allahu calayhi wasalam intii ka ahaatay bimacnaa agtiisa u fadhiistay makaan nebiga u dhow u fadhiistay oo hortiisa ah ayuu soo fadhiistay fa asnada ninkii waa ku tiiriyey rukbatayhi labadiisa ruub wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi ay ilaa rukbatayi nabiyi sala allahu calayhi wasalam labadii ruug ee nebiga ayuu labadiisii ruug sidaa ugu tiiriyey labada ruug buu labada ruug u saaray wa wadaca ninkii waa dhigay kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa cukur wuxuu dhigay calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi nabiyi sala allahu calayhi wasalam labada bawdee nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu labadiisa baabuco ama labadiisa cukur saaray kafka waxa la yidhahdaa waxa jalaaqsatayda ka horeeya oo baabacad iyo faruhuba ku jiraan ayaa la yidhahdaa cukur baa lagu iطlaaqaa wa qaala wuxuu yihi ya muxammadu muxammadow halkaa wawadaca kafayhi calaa fakhidayhi damiirka fakhidayhi ku jira culammadu waa isku khilaafeen laba qowl bay kala yihiin ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen calaa fakhidayhi waxaa loo jeedaa calaa fakhidayi rajul oo ninkaa labadiisii cukur ama labadiisii baabaco wuxuu saaray labadiisa bawdo ayuu saaray culammada shuraaxda qaarkoodna wejigaa waa mareen نووي وغيره باكملة قليها الصلاة مري وانا الصلاة ابن عسيمين نأو كتري وشي اللباد وإلا مفسر على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو ضمير كالنبي قال له عليه علماء الشراح لقار كودنا وشيقا وامرين وانا الصلاة حافظ ابن حجر أوي شيء وانا سيدا ارجحا وايو وحصار ارتي رواية ابو داود وغيره صوريين ايا صار ارتي وشاقيسا ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وحنورنا يا حافظ ابن حجر رواية ذا سنة كيدو وحسن مركا ما دام اللفظ احتمال لي هي مرجع الضمير كماشو النقنا ايوه او احتمال وكتشره ان انك اللو عليا ايو ان نبي اللو عليا صلى الله عليه وسلم اللو وضع مدوى الباء رواية كلا عدين ايسا عدين سؤال ارتاي او ثابتا او سوغا وحا مركا في عن سيدة رواية ذو الشيء ايسو ان لقوتاكو رواية ذا حديث قصيدة يقول سؤال ارتاي ان لقوتاكو ايا مركا اللازمة مركوا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وحيري ننكي يا محمد محمد أخبرني عن الإسلام يقورهم إسلامك يقورهم إسلامك يقورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إسلامك وإن أذكرته أن لا إله إلا الله مثل عابد إن نحقا هين اللهم وإيانا وإن أذكرته وأن محمد رسول الله يئن محمد صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هين ويهين أذكرته شهادتينك أذكرته وتقيم الصلاة أدوكت الصلاة وصلاة أتاكت وتؤتي الزكاة أدبحسس كذا وتصوم رمضان رمضان أتصومته وتحج البيت أدحشده بيتك أدحشد بيت الله الحرام كعبة إن استطعت إليه السبيل هذا أذكر كرته وضع أدكك أدو بيت الله الحرام كإن أدحشده شنتاس أي إسلام لا يدادا وأركانت إسلام كشنتا أهيد وأنا إنكي هرأس ومرأي أركان الإسلام ك وأنا سأشرح لك قال صدقت ننكي وحو يري فرم باز شاكتاي فعجبنا له يسأله ويصدقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحو يري والله يا ابني ننكاس يسأله وويدين يا ويصدقه وانا ارمين يا وحورنا يا رم باز شاكتا صوفت السحابة ولي بأنه وحيتاي لبا أرين أو إسكه رمان أيه بينك كفهمين صابت إغيى بأن وعد يين وحي الهدين يسأله ويصدقه كأنه إلا يريه محاول أيابتين طبعنا وحلقوا فسري يسأله وويدين يا نبي صلى الله عليه وسلم سؤاش وويدين يا وحلق فهم أيه وحنو سؤال ايو ويدين ايو انا نهرأو كرنينين سأسأل لك فهم ايا حضروا ارمين ايا رمباد شيخ طيب وكورن ايا كانوا وحن لك فهم ايا انو هرأو كرن اي مركا لبا ارنو اسكهر امان ايو اي مو كرنينين ايو اي كرنين ما دام ايو قاتين سؤاشين اي كينصر ايسو انو كرنينين ayay ka fahmeen rumaynta u rumeyay inuu garanayay markay labadaasi meeshii ku kulmeen labadina iska horjeedaan oo iska hor imanayaan siday ula yaabeen wasaas قال فأخبرني عن الإيمان وحيري إيقا ورن أيو ننك يري عن الإيمان إيمانك إيقا ورن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وإن أظهر ميسو إيمانك إلهي أظهر ميسو وملائكتي ملائكتي سأظهر ميسو وكتبه كتبتي سأذر ميسو ورسله رسول الذي سأذر ميسو واليوم الآخر ما لنت الدنبو قيامة أذر ميسو وتؤمن بالقدر خيره وشره أذر ميسو قدرك كبدل خيره كيس خيرك لا قدرك كمل أذر ميسو وشره يكيس شرك لا أذر ميسو أركان تي إيمانك اللحدة هاي أي إيمانك رأو فصرا halku islaamka baa u fasiray arkaanti islaamka ee shan tahay qala wuxuuri ninki sadaqta run baad sheegtay qala fa akhbirni an ihsan wuxuu yiri iga waran samafalka la samafalo iga waran qala an ta'bud allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak إحسانك أما سمفلك أن تعبد الله وإن العابد إلهي أي عبادة الله وي السؤال معاد في الجواب كأنه إلا الإحسان عبادة الله سمفلك وعبادة إلهي عابد إيسو كأنك تراه العابد إيسو حال الشبه إيسو من أركائية حالة شبه إيسو مدارك أي شبه إيسو أدي لها يعابده فإن لم تكن تراه حضان ظاهين من إله أركا فإنه يراك إله إيسو أكو أركيا مركا حديث كان الشيخ سأل وريي وحود دليل يهي مراتبك صدح ظاهي بدليل بويه مركا هو الدليل من السنة ودليلك او دليلك او سنة كم ذا او صدح ذا مرتبة او دليل مرتبة الاسلام يا مرتبة الايمان يا مرتبة الاحسان حديث كجبريلوي قال فاخبرني عن الساعة وحنين كيلي ايقور ساعة دام قيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وعقوب شواب النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها كلا ويدين يا قيامة حق إذا ما أهان بأعلم من أقاء قوم بضن ماها من السائل كويدين يا أقاء قوم بضن وبمعنى أضوء ويدين إياه يا أن الله يودينا إياه ومكر أقوم بدنين متكين نقرن ما يقرط قيامة بعيسى كلا ويدينا يا وما أقوم بدنا كويدينا إياه يعني متكين نقرن ما يقرط أي بعيسى قيامة واسند وابش وقرنج يعني مركا متكين نقرن قال فأخبرني عن أماراتها وحيري قورا على مدها إلى ذا قيامته كسوه الرجاء قورا قال أن تلد الأمة ربتها علامات كقيامته وحويا أن تلد الأمة وإن إذا شاء الدونت ربتها تي السيدة دولة هيدا لهيدا نيدشو ربها يا ربتها لبدا مدولبا ولوسو وريي مركا مدنا وحوى يوم مؤنث منا ومذكر هذه التذكيرية ربها ليلة روحي نغنى إذا سيد كذي يكيلها أيك دري سما لقت المغية ربتها هذه ليلة ذن السيدة ذي الحيد بلغشينا أيك دري سما وأن ترى الحفاة يين أدركته كوي مركا كبه لا أما عجها عدا يا العراة قاقونا يا العالة عيدها إن أدركته رعاء الشاء يعني أريها الراعي شري أدركته يتطاولون في البنيان حالي السقفان أيام السقدر لغن أيام قريها وأنا كافوق دير يا أنا كافوق دير أي السقفان أيام علامات كقيامة ذي كبيرة قال وحول عمر فمضى نكوات تغي واصعدي فلبثنا واسقناني مريا وقت ديربان سقناني روايات كقار كود بعضين وقت قاسينوها صدح مع الموت وصدح مع الموت دبديد أيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويدين دون سؤاشن مركا مريا توحلوش هذا وقت قدير صدح مع الموت بلوشي فقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر عمر أتدري من السائل ما قرن إساء كم هو هذا كوحي ويدين يا أتدري ما قرن إساء من السائل كم هو هذا كوحي ويدين يا قلت وحن ربو العمر الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا أغاقهم بضن أي من غيرهما اذكروا دنب أغاقهم بضن قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل كوحي ويدين يوحوها جبريل أتاكم ويديني أما جبريل بو هذا أتاكم أي حال قد أتاكم حقيقة وديني وأنا حال لازمة وحيديني يعلمكم حال الدون أيه إنه إذن برأوا الدون أيه أيه يديني إن أتن كمركة ويميبا بريتانكم مسقنين ومقارن لما أهين لكن وحي النقونا إسا حالا منوية حال إذن برأ يؤيمي بمعنى حال النية سيها يؤدونا يؤنو إذن برأ يؤيمي أمر دينكم يعني دين تين أرن كذا وإذن برأ أي إديني راه مسلم في صحيحه حديث كان مسلم بأسوري صحيح سانك سوري حديث كان وحديث مهم مسلم بان لقار نقضي رواية مركع عمر وحكرا حديث كمركع لقصة ورياي أبو هريرة بخاري مسلم بان لبدا من الصوص صارين من حديث أبي هريرة مركويا ألفاظها قار كود يريد قار كود نوافوك لدوين لبدا حديث المهم حديث كان وحشاقية مراتب الدين الإسلامي أصدح أي صدح دو دو كور رمي أشاقية تفصيلنا يا أعضينا يا هنا تفصيلنا يا أعضينا يا حديث كمحال لو يري حديث الجبريل لو يري هذا أما حديث الجبرائيل لو يري هذا جبريل باللغوي بضل إسكراس وغانت عاي جبرائيل يا جبرائيل يا جبريل يا جبرال يا يعني لغوين بدل ما كسر مركه واللغه لغات كم الى جبرائيل جبريل نواصل مركه طبعا لغه وحكه بدل ما كسر اسم كمركه جبريل وحلا يقانا حديث كعدة سوري سئل لون نسبي أولى إلى هذا حديث عمر أما حديث أبي هريرة جبريل حديث كنا سوري شيخنا وكالينا ما هي علماء العرب كونه يكون ضررتين إلى هذا حديث جبريل مركا مرها دان واهين راويقي حديث كالسووريي حديث جبريل محلو وإطلاقيا تا جوابت يد وحي تاهي حديث كعيد الله نسبين ايوه والله بمد إنو يهي الراويقي السووريي والله نسبين وانا سيدا مشهور كعانكا عيد الله بادنا والله نسبين وعند حديثك قصدي سكسة بسيهي لفتودنا والله نسبيه وقال لي لهذا حديث كيسي يعني وحلوك هذا حديث في قصدي صلى الله عليه وسلم مركا علماء مركا إليه حديث الجبرائيل أما حديث الجبريل وحلوك هذا حديث في قصد جبريل شيئا يجب اللوك هذا وحلم له حديث كي علماء إلى هذا حديث المسيء صلاته أما حديث المسيء صلاته لبضوا بناني في صلاة سحمي أي حديث كيسي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أكتي سكت كذي أو صلاة دم الآن هجات شنن أو نبي صلى الله عليه وسلم صلاة سدوت كنا يؤب براي نبي صلى الله عليه وسلم وحديث كيسو كعام بحي حديث كيسو كعام بحي فقه هذا أكتو ذا إلا إلى هذا حديث المسيء صلاته في صلاة سحمي حديث كيسي مركا صنع على كل حال والنوع سأكره وهي حديث روح الشيء صحابته وعمرنا كم ديهي يبو النبي صلى الله عليه وسلم لفر ديه نين إنه يمي نين كاسو يعني مركا در نظيفة ستة تبه سنة آد أيو مدويهين أو وحسيقا أين الهي دركي سنة وحقسكا أين كموغن كراد سفر هبيراتي أنو كموغن صحابة النبي قال لفرد إذا يعيد كم دي أين قرنين وأحد كم دي أنو قرنين نكاس وحسيها وقل شيئا يا نكا النوع عسى النبي قويمي صلى الله عليه وسلم إنو الغياب لها وحي الغياب أهرن في سكولها نكا الرئيس سفرين أنو كم موقا وتميه سؤال بور لهاي ومريه سؤال بور لهاي ومريه سؤال أسكك لهاي ودر آدو على عدو ستو تميه سؤال آدو مذويه خرات سفر إن بأنو كم موغا وحلق فهمي كرا لما قال لك الصوت وصيني هاي السحابة كم ذو قرر يسائلين يتشرين مركا حقا لك إيقنا وحلق فهمي إن نبرت كاهين يما قال لك والله لا أرين أو إسكهر مغيه خطون لكو الدقان كأهان لهانا دعبا كران لهي هبيراتين خطون من غريب وصفر كوي من أهان لهانا درات صفر با كم وقان لها قولوا أكلها لبضي من نما شفتو لنك انت صوت صعد يا ايو النبي صلى الله عليه وسلم هرتي سصفر استو لبدا الروق ولبدا الروق النبي كتيري تاسنا وارن كان الله يابله صحابتي وانت صوت ضافو انو النبي صلى الله عليه وسلم ويمادو وهرتي سصفر استو لبدا الروق لبدا الروق صار وعكر الله قادنا يا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يسود لجي يا أخلاق دي سسلي أم عاني أو أخلاق ونكسنا فكلا وحا لقا قادنا يا نبي صلى الله عليه وسلم قال إلى علي إن الله هي وينك غريبك امركا يمي الصحابة دي مركا انتو لافاي نبي صلى الله عليه وسلم لبدا الروب لبدا الروب بطيري حدو قيار شري لها شوك بالعرمها تبدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ويدي أوحوا يا محمد يا نبي الله يا رسول الله ما أرن وحانوا أرن سأين الصحابة مركنوا قرن بوغشيري ساساولت بيولي يا محمد وحدي قور رنتاب الإسلام لمضى لأن أركان الإسلام كيف النبي أشعر إيمانك يقور رنبوي أركان الإيمان كيف النبي أشعر صلى الله عليه وسلم يقور رنبوي للسماء فلك إحسانك كيف أبسي مهم سناء أبوينا وآه إحسان في عبادة الله ولب الكمال في سبو أشعر مراتب الدين الإسلامي الثلاث أي صلاة أشعر أو بفصرة وحده وديه يقور رن قيام الله وحوشي هذا قورت قيام الله دعي الساعة يقور رن فأخبرني عن الساعة وحوشي هذا أي عن وقتي وقوعها قورت قيام الله دعي الساعة يقور رن وقوشي هذا قيام الله قده هذا وحا حصير يا أمر دعي يقور رن وحوشي هذا قورت دعي الساعة قيام الله يقور رن لأن النبي حكوت شواب صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كلا ويدين يا ماءها من أغام بضا كويدين يا يعني اللي بدأ أن من نقرا ما يقورت بعيسه تلك قار كوتبا وحي الهدين ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تفسير كذا وحلوغة شيدا قرطة دعي سواء وذكرنا إنا لبدأ النباء جبريلو لبدأ النباء وقرنا إنا قرشدا إنو قرنا إنا أمكلا أقوم بدنين إسكو السيبا إنو قرنا إنا خرافيين تغير كوتبا صلاة إلا كفصري لكن معناها تستح معها إن الصحة هاي وحكت الصناعية دا إسلامك يا إيمانك يا إحسانك انت بيضا ولا بضوضو أي قرن يا نبي مؤرن صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم من السائل ومكلا أقوم بدين مؤرن ايوه وقت شوابه مركا هدى يشري لهاي معناها السين لو قت شهدو يكون هرب شوارت يد وحين نقول الله يكمل مسؤول عنها بأعلم من السائل ومن النقونة إسلامك يا إيمانك يا إحسانك النبي قوة وقت شوارك يضو اللبادو دو بأي قرنين ومد اللبادة أدلة عامك وحي كتصر إيسا علمك قيامة إنو الله لقاريهي الله وحيري لا يجليها لوقتها إلا هو يعني وقتها قيامة اللهم بافيدا يعني عدك لمؤقة بلا أدلة خاص كحديثك اللفتيسة رواية بخاري مسلم قصة أرورتي وحكتمي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل بدل كذا وحكتمي مركو جبريل نبي ويجاوي فأخبرني عن الساعة قال هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله في رواية كلاين الشيقنين بخاري مسلم بالسوريي الصحيحين كتسرنت مركز جواب تذكره وجواب واضح وعد نبي يقول حقوق شوابي قيام هذا الوقت هذا يويدين إيسا شنت غيب كي كمتهاي شنت غيب كان قورت إذا عيسى اللهم بأوقع يتكلم أوقع هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله مركز النبي وآخر صلى الله عليه وسلم عيده إلى هيره إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية مركا رواية لا سوى مبينة هو فصير يسوى عضي يسمعنها اللغة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الله نواسو يريه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وادي لذا عام كعضين إيسا قيامه قرطة بعي إيسا إنو إلهي لقارياي والله وحر إلهي أبتيس وكل وحا هذي مفاتح الغيب يعني مفاتح الغيب كا مفاتيح الغيب كان النبي لا يفسره وحكو فسره شنطة آية اللقمان أي شيء يسو إيه خيامه قرطة دعيسا أبوه الرئيس ساسا أوده قرطة خيامه دعيسا الله بالقار عدك لموغا نبي قوحو الشيء صلى الله عليه وسلم ما لنش معاه إنا دعيسا ما لنش معاه إنا دعيسا قيامه أي النبي قوحو الشيء صلى الله عليه وسلم لكن شمعاسي قرنه كتر سيهي يسنده كتر سيهي يبشه كتر سيهي يويده كتر سيهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أغين من الشهين ساسا أولد في علماء أدي أدو إنكران عدة لهذا قرنه سيقيا مضو بعيسى إسكده أين سنده الشيكي شيخ مركا لا يراد السيوطي أي وقت يسوى حصوب بحي شيخ سنوح ودنتي سقال بقول يكوب يتوان مركا هجريد وأهيد يعني وقت يسوى حلقات شوكا شم بقول السنة إن كبدا بلقات شوكا شم بقول السنة إن كبدا بلقات شوكا قرطو لنتي شيخ مركو شيخ السيوطي اللي يلهذا النولا أيادتك قاركوض وحي يلهذين قيامه وحي دعيسا قرنقا أين هدى كتشره اي قرنقا طبناد هذا كيشان يطبناد بين كتشره قرنقا طبناد بي دعيسا بيدتك قاركوض يلهذين او مد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرنقا طبناد دافي ميسو او قرنقا كوب يطبناد قري ميسو يا دويا لدمات كيدو وحو كيدي هاي قرنقا طبناد شيخ سمركا وحو قري كتاب إصدار ردين هيا تذكاسي هذا الكيلة هدين أبورين هيا كتاب كان وحو مركا كقه الله يا إن أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كن كقافة إصدار وقرني قد صبنا ذا يكتها الله يسوع أي كتاب كقرأ كتاب هو مطبوع وأي الله الحاوي كتاب كلا يلهدان وكل احشراء والرسالة لذلك ملكا ورد دي قول كاس وحنو له قول باطلة هيا شيء مع ذلك إصلا شيخ قول كاس باطل كاردنا هيا إصلا اللفتيسي وحكو دعي تو إنكرا يو ديدا يي متكلو شبه دو اللمدا أيو خدعي وتاسوان محي وحر وركا عشيكتين أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كن كدافي ميسو وور باطل أنشرين حيش لبقرني يعني كما قد بيسو لبقرني كما قد بيسو كوك وكن يلبب وقل قاري ميسو يعني تو ديدا يمد لمد وكدعي طول هكما قد بيسنا وكقد منه هذا قرن يشري يتمناد بين تشوقنا تسمون وحول هقرن قال الله يتمناد كما قد بيس. المهم سيدي هذا وقت لو ما حد يدي كرأي قرن قيام هذا ما نقر انكره قلت اي دعيسه الله بان علمي قيدا لقارة قلت اي دعيسه الله بالك إنا قلتنا وحاستنا كعام بحي مركي قرن قيه هرى اللي قد شري إن لو أرن شري أفر يطبنك قرن مركي دمادان يعني وحوهي مدير وكالوان معير أهين قدتك قاركوضا يوشيقان قرن إنا يدمين أي مركا قيامة دي إنا قحكتا أما لقو قاري تلك قرن أيوران شرين وأفر يطبن قرن يشي كل ذلك وإنا لأرنين وحد دليلنا مالح ماذا نقرن كرنا ماها دورت قيامة دعاية سقرن قيتاية سند قيتاية بشيتاية ماذا نقرن ماها الله بان علمي قيدا لقاره وإن لقا قصره. لكن وحو نبي ويدي صلى الله عليه وسلم علامات كقيامة أي ويدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحو أشيغي لبع علامة دود وكم إذا علامات كقيامة علامات كقيامة وحي علماء الهدين وحي وقير سمان علامات ووين يا علامات يرير علامتها وين قيامته وطبن وطبن علامته أي علاماتك وين قيامته علاماتك يريرين وفربضيهين وحين يقيم سمن علاماتك يريري قار دعي يقار باقيا ولدع يقار دعي أردن ماضي يقار مركا دعاي او وحكا حصلين لكن ولي ان دميسر من السعودة صدح لاقي بوض باي علامات كيريري وغير سمان قاركود واد دعين او واد تقين قاركود نواد دعين او وحباك حصلين وكدعاي هيا شي ولي واد السعودان منا دميسر من علامات كيريري ولي واد باقي او ولي ما يدعين كيريري قاركود ولي ما يدعي هيا شيء على مدها وين الطبن كاي لما انتو دواهر سيهن وباقي او وحكم من المدعين طبنك على مدها وين وحشيقا يا حديث كمسلم صحيح كسوري والنبي صلى الله عليه وسلم وحكو صباحي صحابة او شيخي سنة يا ايوكو صباحي النبي صلى الله عليه وسلم مركز ويديه مركز وحي الهدين كنا نتذاكر الساعة وعن وكشي كيسنا إني قيام الله مركز النبي وحي صلى الله عليه وسلم إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وحي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الله دعم يسوه إلى طبن على مدود أهرتيد أركتان مركزو النبي صلى الله عليه وسلم طبن كي على مدود بشيغي طبن كي على مدود نوحي هاي أو شيغي قيد أي النبي شيغي أرلاد عميم أيه أو السمد مركز حوية قيد دبولي أي مركز النبي صلى الله عليه وسلم شيغي طبن كي على مدود ووين ليك مثل قرآن كانوا لغو شيغي قيقا أواسو إلى هيري فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سورة الدخان يعني شيقست دخانك لقول لح شيقي باللوغو مقعطري لذواقيقة سمد الدبولية قرنائية على مدى اللباد والدجال عورين صبحه دجال عور إنه صباح على مدى صدحات ودابد يعني خصوصا يا أفر الدين وتدخل الله ضلايا وأرلاه مركا وحوض مريا والروح أرض كذب أحسن يا نأنو شيء أفر الدين بدابد عسى خصوصا يا إسحاق وأنا هذا إسحاق قيام هذا كهر بإيمان إسحاق القرآن كان والله مشاعر أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون آية النمل آية لغشة ودابدا على مدى أفراد ويأجوج يمأجوج الله قبيل وابن آدم ككمدة أو وقت إذا القرنين لقوح لي جدار سيدنا أقوح لن فربضنا إن يصبحان يأجوج يمأجوج بالإلى ذا مرأة صومالو أرق يوقي يمن يوقي إلى ذا وحي المخلين يأجوج يمأجوج مرأة صومالو يصير أقوح لواقع كوا إلا صافرة وحي كمت هاي علامات كواوين قيامة هاي كمت قرآن كان والله قوش يأجوج يمأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون على مدى الشناد وينقل رحض القلبات كصوب أحضه وهل كي كدعي شرطي أي دبق صوب أحضه وعلى مدى الشناد على مدى اللحاد عيسى بن مريم إنه استمد كالسودقه وهي دجال نؤدله على مدى التضباط على مدى السديدات على مدى السقالات وصدح دول قو دول بري وقو أيابا النبي قوير صلى الله عليه وسلم خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب دول بري أوين أو قوة يا دول قلبي هذا أو قوة يا دول جزيرة العرب كم إذا أو يسون أو قوة صدح ذا دول قونا وصدح مركز اللوجة يلحي هرا وحيسكون غنيا صقال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تسوق الناس إلى المحشر وحاوضا بيا طبنك على مدود ضبع عظمك الصوبح الدونة وضدك الضبضك الدوب الدونة والنبي قوح الشيء صلى الله عليه وسلم ضبك عظمك الصوبحية لكن مركز دموا بلارنا يا مركب بلاره dadko dhan buusida ugu soo wareegaya dadna dawadu ka soo kaxaynaya wuxuu ka xaynaya xaqqa iyo shan waa qiyaamada koob dadko hore uga soconaya markaa arkaa dadkii ku soo socda laakiin laba waqti bay ka joogaya dabkaas sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam laba waqti ba dabkaas ka joogaya waxa weeye waqtiga yaani habeenkii oo ay seexanayaan يا وقتك الظهر كي أي مركا يرن صنيا وقيلوا لي صنيا تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا تبقى سيوحوا كبر يا ماشي كبر يا نصيح ذا أي وكتشو بي حال ذا وقتك قيلوا لي صنيا وقتك أنا وكتشو بي انت كانت دوضك الدوضي طبنك على مدود نبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم وانا علامات كواوين قيامة كسوه الرئية ويان طبنك على مدود نووذ هرسيه متكمد مدعين هذا على مدها يرير يعني علامات كواوين هاي لابا كمد حديث كان الشيخ لابا سوى محي الدونتا وحيدال الدونتا يعني سيد كذا أيه داري دونتا أما السيدة جيدة سيدة مركز سيد كوا أيه داري دونتا ربها إيا ربتها الله وذا الرواية والوسوري مذكر يا مؤنس هذا معنى محلو جيدة إدى سيد كوا أما الله بها النغوصة أما الذي كان نغوصة داري دونتا محلو جيدة أهل علم أغرفوض وحي الهدين والد انكار نماذا بضا نيسا مركز والد انكار كفر ربطه waxay u dadku ula macaamili doonaan oo ula dhaqmi doonaan hooyooyinkood sida adoomo ay leeyihiin oo kale sida adoomo ay leeyihiin oo kale ula dhaqmi doonaan مركا علامات داسي وحوية وعلامات دعضي وانا مركا تشرتها مركا سيدها الله فصره او دادك قاركود اما اوبادك قاركود اي والدادود اما الدقالان اما عايان اما كروحان اما بدقعان مركا اولادتقان وقراعان ودعضا مركا عقوق الوالدين كابضان ايه وحا اوبادك اولاد دقم الدونان والدادود اما هويدود سيري الدون اي ليهين وكاله bayuha tigi doonaan u dagaali doonaan u karooxi doonaan u amri doonaan u garaaci doonaan tafsiir labaad culimada qaar waxay ku fasireen waxa looga jeeda adonta ayaa dhali doonta sayidadeeda ama sayidkeeda waxa looga jeeda ummahaatul awlaad ka fara badanaya oo dumarka adoomada laga ilmo dhashado ayaa badanaya markay bataan gabadhii adoonta ahay marka sayidkeedii u dhinto oo ninkii ka ilmo dhashanayay lahaa markuu dhinto waxay noqonaysaa iyadii waxay ka mid ahayd maalka waa la dhaxlayaa laakiin dhaxalkii ubadkeedii inay dhaxlaan ma suuragal aha isla marka uu marka sayidku dhinto gacantii ubadkeeda ay ku dhacday soomaaha isla markaas ay tumaatig ahaan u xorowday oo xorun noqotay marka ictibaarka inay halkaa galayso oo ay marka waxa weeye mulki ahaan haba xorowdo haba ka xorowde inay mulkigooda ku dhacayso taas iyadaa baa laga tilmaamaya an talida al-amatu rabbataha bacdu ahli cilmina saasiyada bay ku tawjiihiyeen waay ku fasireen tafsiir saddexaad waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waxa laga tilmaamaya addoommaha qaarkood baa waxay dhalayaan boqorro ayay dhali doonaan ama boqorado mucannath iyo mudakar baa labadaba loo soo wariyay rabbaha iyo rabbataha marka dee boqor ama boqorad ay dhasho addooni ay dhasho ciddii loo boqorka ahaa waxaa ka mid a dee waalidkii hooyadii waxay ka mid tahay dadku u mas-uulka ahaayee ciddaasi u boqorka ahayd marka aan talida ama turabataha macnahaasaa looga jeeda tafsiirkaa dambe xoogaa qawi ma aha labada tafsiire hore ayaa ka qawisan ka horaana sii fiican ka hore ayaana sii fiican halkaa haynoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk